إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله جميعا من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. معاشر المؤمنين، هذه الخطبة لها علاقة باللواتي سبقتها كما ستسمعون، و عنوانها قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. معاشر المؤمنين الصالحين، أسأل الله العظيم الجليل القدوس الطاهر النظيف أن يطهر قلوبنا من الكفر والعصيان ونزغات الشيطان، وأن يطهر بيوتنا ومجتمعنا من الفساد والحرب على شعائر الدين وأخلاقه وحدوده، وأن يكفينا شر الفاسدين المفسدين المستهترين المرجفين في المدينة بما يشاء. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، فقد طفح الكيل وطغى الماء وصار سيل فسادهم إعصارا. عباد الله، إن الله ما حرم الزنا وعمل قوم لوط، وحرم الملامسة زمن الحيض، وحرم هدر النطف، حرم هدر النطف في الاستمناء والمسالك البولية للحيوانات إلا حفاظا على نظافة النسل، وحفاظا على المجتمع المسلم أن يتخلل صفه وتركيبته اللقطاء أبناء الحرام، إذ لا خير فيهم لا لأنفسهم ولا لأسرهم ولا لدينهم ولا لوطنهم. إخوة الإيمان، إن الكليات الخمس هي أساس كل دين وكل شريعة وكل رسالة سماوية أناطها الله تعالى بكاهل أنبيائه ورسله. الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأنفس، الحفاظ على العقول، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على الأعراض. وهذه الخمسة تدخل كلها في أصل واحد، ألا وهو العدل والإحسان الذي أمر الله تعالى به. وفي حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكيف يسكت الناس وهم مسؤولون موقوفون بين يدي الله من القمة إلى القاعدة، علماء وأمراء وخواص وعامة، على ما يرونه من انتهاك أعراض المسلمين والدوس على شعائرهم ومقدساتهم بالأقدام الرذيلة النازلة، وخصوصا الكلام موجه رأسا إلى الذين هم الآن بيدهم قوة الردع والزجر. وقد قال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قولته الشهيرة: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسلطان معناه القوة. كيف تخرص ألسنتهم عن زجر الفحش وتشل أيديهم عن تغيير هذا المنكر، وتستأنس قلوبهم بما يرونه من عري واختلاط ودعارة خرجت من السر إلى العلانية، ومن التستر إلى الفجور؟ لا تخشى شريعة الله ولا قوانين البشر. إن الشح بالأموال يهون، الشح بالأموال يهون، ولكن الشح بقول الحق وزجر الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهون، وعواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع. الشح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عواقبه وخيمة، ونحن نرى عواقبها ونتائجها. وقد قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا حرماتهم. إذن الشح والتقصير في إبلاغ كلمة الحق وإعلانها على الملأ لا يخشى فيها إلا الله، ولا يلام فيها ولا يلوم قائلها لومة أحد، هذا الشح هو الذي أعطى هذه النتائج والثمار التي نشاهدها الآن من فساد ودعارة وعري وجرأة على المعاصي. فبادروا عباد الله بتغيير ما ترون من انتهاك وفساد، واعتذروا لربكم بما تستطيعون قبل أن يقول الخاسر غدا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هلك عني سلطانية، كانت عندك السلطة والقوة التي بها تستطيع أن تزجر الباطل ولكنك لم تستعملها، هلك عني سلطانية ندما وحسرة حيث لا ينفع الندم. أيها المسلمون، إن شرف المرأة والرجل والأسرة والمجتمع والأمة في صيانة الأعراض ونظافة الأنسال، وإن كل ذنب إذا تاب منه أصحابه انقطع واندثر ولم يبق له أثر إلا انتهاك الأعراض، فإنه وصمة عار لا تمحيها عوامل التعرية وحقب الدهر. إن القاتل يعتذر فيعذر، والسارق يعتذر فيعذر، والقاطع يعتذر فيعذر، لكن المنتهك للعرض لا يعذره أحد ولا يقبله منه. واحد انتهك لك العرض ديالك ويجي يطلب منك السماحة، هذا لا يتصور، ولن تقبل منه ولن ترضى من اعتذاره إلا بأن يضرب ضربة قاضية، لأن المؤمن غيور كما قال الله عليه الصلاة والسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعد، إن سعد غيور وإن الله أغير منه، لأن هذا قال يا رسول الله أجد أحدا مع أهلي وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، والله لا أبرح حتى أقتله قبل أن أبحث عن هؤلاء الشهداء أو الشهود، لأن الغيرة، ومن لا غيرة عنده انتهى أمره. إن عرض المرأة إذا خدش وشرفها إذا أهين وسمعتها إذا سقطت وحطت فهيهات أن ترجع إليها سلامتها وأن تعود إليها كرامتها، فأيكم يرضى لعرضه أن يهان ولكرامته أن تداس إلا أن يكون ديوثا، وهؤلاء لا كلام معهم. إن الشاب الذي تغلغل في قلبه حب الزنا ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ثائرا يطلب من الرسول الترخيص في اقتراف الفاحشة، قصته معروفة، دخل برأس ثائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الترخيص في ماذا؟ في الفاحشة، يا محمد ائذن لي بالزنا عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضه، هذا الدواء ديالو، ذكره بعرضه فكف وتاب لأنه لم يكن ديوثا. قال الشاب يا محمد ائذن لي بالزنا، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل ذلك يقول الشاب: لا لا لا، فداك أبي وأمي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. فيخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض شيء أبغض إليه من الزنا. عالج النبي صلى الله عليه وسلم، كان مريض وعالج. أما ذاك الذي قيل له: أترضى لأمك وبنتك أن تزنيا؟ فأجاب: إن كان ذلك بموافقتهما واختيارهما فلا مانع. فهذا ديوث 100%. وما يدريك أن يكون هذا ابن زنا، والزنا شريعة آبائه. إن الزنا دين، ومن يزني يزن به ولو في عقر داره. ألا لا دين للزاني، ولا حياء، ولا رأفة في قلبه لأبناء جنسه. فلذلك قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، من سورة النور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. أخرجه البخاري ومسلم. إن من يجرؤ على الشذوذ الجنسي والزنا يهون عليه كل فساد وتخريب. فلا يحس ندما ولا خجلا في انتهاك حرمات دينه ووطنه. فلا دواء له إلا اللعنة والطرد والإبعاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العمل بما علمنا، ورزقنا الإخلاص في أقوالنا وأحوالنا ومقاصدنا ونوايانا. فإن ربنا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا ولما أغلق الله تعالى باب الحرام فتح على عباده باب الحلال، لعلمه بأن الغرائز لا تقاوم. لعلمه سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لعلمه بأن الغرائز لا تقاوم ولا يمكن كبتها إلا مؤقتا، فترة إلا مؤقتا، حتى يجد المستعفف نكاحا ويغنيه الله من فضله. ومن أجل ذلك شرع الزواج، شرع الزواج النظيف طهرة للأعراض والأنساب، وحصانة للفروج، ووسيلة لإخراج ما قضى الله تعالى من عدد أبناء آدم، وجعله آية من آياته الدالة على أحديته وعظيم قدرته. فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سورة الروم. وقال أيضا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات، سورة النحل. ومدح الصالحين الحافظين لفروجهم ونوه بهم تنويها كبيرا، فقال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبهذا الخلق النظيف أفلحوا وكانوا عند الله من الناجحين الفائزين، لأن الآية بدت قد أفلح المؤمنون. ولا يقولن أحدكم، أو قبل ذلك أقول فاتقوا الله عباد الله وصونوا أعراضكم واقطعوا السبيل على الزنات قبل أن يجلسوا على عتباتكم ويدخلوا مساكنكم. ولا يقولن أحدكم دعني دعني ودمر ما حولي فإن الدمار سيشمله وإن الفتنة ستجتاحه ولا عذر له عند ربه. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال أيضا وبه مسك الختام وللخطاب تبع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأجرنا من العذاب الأليم الذي لا يطاق في الدنيا والآخرة. اكفنا يا ربنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وأعوانه وأتباعه وأشياعه من إنس وجن، إنك على أن تدفعهم عنا وتصدهم عنا لقدير، وأنت يا ربنا بالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم ملك المغرب إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، واجعله صالحا مصلحا وأصلح به وعلى يديه، آمين. معاشر المؤمنين، أيها الإخوة الأفاضل، أكرمكم الله تعالى بكل خير وحفظكم من كل مكروه. هذا رجل شيخ كبير مصاب في جسده تعتريه آلام مبرحة تمنعه راحة السبات وتطرد النوم عن عينيه وعيون من يقابله، فيتألم الجميع لآلامه ويحزنون ولا يستطيعون له نفعا. وقد قضى الطبيب المختص بأن تجرى له عمليتان مكلفتان، إحداهما على الحصر والاحتقان والأخرى على إزالة ورم ضخم، ورم ضخم أسفل بطنه. وقد كلفني أن أسألكم الدعاء له في هذه الساعة المفضلة من يوم الجمعة بالشفاء والعافية وإنجاح العملية، لعل دعوة المؤمنين تنفعه. هذا ولولا الضرورة والتكليف ما كنت لأكشف عن شخصه حياء وخجلا وتجنبا للظنون السيئة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إنه قريب إليكم جدا، إنه والدي، فاللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من رحمتك في السماء ورحمتك في الأرض، أنزل رحمتك على دائه ووجعه وألمه فيبرأ بإذنك ويسكن بإذنك، وأنجح يا رب عمليته ورد إليه عافيته ليذكرك في عافية فيما بقي من عمره، إنك على ذلك لقدير يا ولي جميع النعم ودافع كل النقم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي والدي وأن يشفي معه كل مريض طريح في بيته أو في مصحة يشكو إلى الله ويتألم والناس نيام. اللهم رب الناس أذهب عنهم البأس جميعا واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إلهنا ومولانا، يا سميع الدعاء، يا من يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا ونجوانا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة، اللهم يا ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة بما تشاء، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ببابك وقفنا ولإحسانك تعرضنا ولما عندك من خير طلبنا، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا. اشف كل مريض وفرج كرب كل مكروب واقض الدين عن كل مدين ورد كل غائب وأطلق كل سجين. اللهم يا ربي وانصر إخواننا الذين يقاتلون في سبيلك والذين يصدون الظلم والعدوان والطغيان في بلاد سوريا وفي بلاد فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بجند من عندك واجعل عاقبة أمرهم إلى خير. اللهم انصر الحق على الباطل، اللهم انصر الحق على الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.